إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو درسنا 15 في مسألة السنن الربانية أي الإلهية، ولقد وصلنا في الدرس 14 وما قبله أيضا إلى سنن الله تعالى في إهلاك أو تعزيز المسلمين لحكمة العليم الحكيم سبحانه وتعالى وعز وجل. ولقد علمنا أن من سنن الله تعالى الاستبدال، الاستبدال يستبدل قوما غيركم سواء في صفة الجبن أو في صفة البخل، والعياذ بالله تعالى من الصفتين، نعوذ بك اللهم من الجبن والبخل. فسنة الاستبدال تجري على الناس سواء للبخل كما بينا أو للجبن. كذلك من سنن الله عز وجل التمخيص للمؤمنين، وهذا التمخيص لا يكون إلا عندما يبلغ المؤمنون درجة عظيمة من الإيمان كما كان عليها الأصحاب في أحد، كما كان عليها الأصحاب في أحد، تمحصهم الله عز وجل. فيعني أين نحن الآن من التمحيص؟ يعني إذا جاءنا البلاء شديدا فليس ذلك للتمحيص، بل التمحيص لم يأن أوانه بعد، لم يأتي الأوان المناسب بعد للتمحيص، وإنما التمحيص كما بينا في سورة في آل عمران في غزوة أحد، يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. كذلك من سنن الله عز وجل في هؤلاء المسلمين وفي هؤلاء الناس الذين نعيش عصرهم الآن، من سنن سبحانه وتعالى وعز وجل أنه يبلوهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وإن كانت هذه سنة عامة يصيب بها الله تعالى الكفار ويصيب بها تعالى المؤمنين، وهي سنة من سنن الله لعلهم يرجعون لعلهم يتضرعون. إذن الله تبارك وتعالى إن ابتلانا بعذاب من عنده أو بأيدي العباد، فالرسول عليه الصلاة والسلام تعرض لبعض العذاب. هل فعل الرسول ذنبا عذب به وأخذ به بهذا؟ لا نعلم له ذنبا أخذ به أو عذب به ببعض هذا العذاب، وإنما هي سنة الله عز وجل. كذلك موسى عليه السلام وهارون لما عاقب الله قومهما بماذا؟ بالسيه أو بالسيهان في أرض الله 40 سنة كما قد علمتم في سورة المائدة. الله تبارك وتعالى عاقب قومهما، فما ذنب موسى وهارون؟ ليس ذنبا، وإنما هي بسنة الله عز وجل في الابتلاء. الله تعالى ابتلى رسوله العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لأن حصل ما حصل في غزوة أحد، وكان تشريفا له وكان نصرا مؤذرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أصابه ما أصابه من بعض العذاب. هذا بسنة العليم الحكيم في الابتلاء، ولقد شرحنا هذه السنة أو تعرضنا لها كثيرا في هذه الدروس في هذه السنن. فإذا من الممكن أن يعم العذاب الناس في حالة معينة، من الممكن أن يعم الصالحين والفاسدين، فإن وصل الإهلاك إلى أخذهم أو إماتتهم كما بينا أيضا في الدرس الماضي فهم يهلكون مهلكا واحدا ولكنهم يصدرون مصادر شتى. العمارة واحدة فيها الموحد الداعي إلى التوحيد المجاهد في سبيل الله الذي يتعرض لأصناف الأذى ويجاهد الخلق في سبيل الله عز وجل وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر ويدرس ذلك وعلى علم ومع ذلك خصفت العمارة أو خصف بها الأرض ثم عذب بها الناس وأهلكوا فيهم الزاني الداعر الكافر وفيهم الذي لا ينتمي إلى الإسلام الرجم والنزوف وفيهم هذا الموحد فأهلكوا جميعا أصيبوا جميعا ماتوا جميعا لكنهم يصدرون مصادر شتى. وكما علمنا أن ذلك من نعمة الله على هذا الموحد أن ذلك طهرة له وتكفيرا له حتى يلقى الله تعالى وما عليه من ذنب وذلك برحمة الله. فالعذاب قد يعم وقد أمرت المعروف ونهيت عن المنكر وما هو بالعذاب المكمة وإنما هو برحمة الله عز وجل طهرة لك وتزكية لك وكفارة لك وانت ميت ميت طبيعي ويقدر الله لك نوع شهادة ما كنت ترجو أن تؤتى هذا النوع من الشهادة أن جاءك بغتة فاعتبرت شهيدا عند الله عز وجل. فالعذاب قد يعم المؤمنين مع الكافرين ولكن في الغالب كما بينا في سورة الأعراف فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلولا كانوا يذكرون من قبلكم أولو بصية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أكرهوا فيه وكانوا مجرمين. فلا ننسى ما قلناه في الدرس الماضي فالله تبارك وتعالى يسلط أنواع الإهلاك وأنواع العذاب عندما تصدر من الناس أنواع الشرور والمعاصي خصوصا عندما يتقاعس الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر عن وظيفتهم أو عندما ييأسوا أن يقبل الناس أمرهم ونهيهم أو عندما يتقاعس أو عندما يستهينوا وما إلى ذلك أو عندما يقرؤون الآية يفهمون فهما باطلا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم. ولقد بينها العملاق أبو بكر رضي الله عنه لما قال إنكم تقرؤون هذه الآية على غير وجه إني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول إلى آخر ما رأيناه في درس الماضي وإما نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر أو لا يشركن الله أن يرسل علينا عقابا من عنده عقابا منه. إذا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم الناس يفهمونها باطلا. إذا هذا الموضوع له تفاصيل والحمد لله لقد بيناه في الدرس الماضي بيناه بيانا شافيا في مسألة الإهلاك والتعذيب. هل نحن الآن معذبون؟ هل نحن الآن نتعرض للإهلاك؟ أن يسرق يقول لك نعم. فما هو هذا الإهلاك؟ الزلزال بس كده؟ ذلك مما يصيبون بالحسرة والتحسر على المؤمنين ومما يؤكد عندي والله أعلم أن الأيام المقبلة خاتمة الثواب. عذاب شديد جدا لأن الناس في حالة عمى لا يشعرون بالعذاب. لقد تعرضنا لأنواع لا خسر لها من العذاب ولكن أن نغتال من تحتنا نعوذ بوجه الله أن نغتال من فوقنا ونعوذ بوجه الله أن نغتال من تحتنا. فهذا الزلزال عذاب شديد جدا ثمر البلاد والعباد ومع ذلك الناس لن يتأثروا ذهبوا يسألون عن الأسباب المادية زلزال كيف يحدث وذهبوا يسألون عن هل سيحدث زلزال في الأيام المقبلة لا خلاص اطمئنوا المجرمون يقولوا اطمئنوا يعني اؤمنوا مكر الله. فجاء الليلة الماضية بالأمس هذه الليلة همسة تذكرة بما سيكون ما هي الشرور التي صدرت منا كما قلت لكم حدث ولا حرج. إذا من الإهلاكات والعذاب سيتنوع وأيضا أقول لكم حدث ولا حرج. الربا نتنفس الربا والعياذ بالله تعالى مش بس نأكله نتنفسه يا أيها الذين آمنوا الله وزنوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني مش عايزين تنتهوا عن ربا البنوك فأذنوا بحرب من الله بالزلازل قواعين الأوبئة تسليط الظالمين تسليط العدو حدث ولا حرج عن كل هذا. تلوث البيئة سنتحدث عن بعض هذه الإهلاكات. فأذنوا بحرب من الله ورسوله أي بحرب من المؤمنين الموحدين المتبعين لرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. ولكن أين هذه الحرب؟ فين الحرب المعلنة من الموحدين فيه مش حاسة إلا لله وإنا إليه راجعون. لما أقيمت شركات توظيف الأموال ضربت بأمر المسؤولية العالمية، سواء بقى أمم المتحدة، صندوق النقد الدولي، سواء كذا، واحتجوا وتذرعوا بصفات الأشخاص الذين كانوا قد تولوا هذه أمر هذه الشركات. لما دعك الآن من صفات الأشخاص، كانوا نصابين، كانوا صادقين، كانوا نصوصا، كانوا أمناء، هذا لا يدخل في موضوعنا الآن ولا يهمنا. ولكن الذي يعنينا الآن هو النظام الإسلامي ونظام الكفر، النظام الربوي والعياذ بالله تعالى. فأذن عن إعلامه علما أكيدا يقينا تيقنوا بحرب من الله. والكلام ده غلط. رضي الله تعالى أن يكون كلاما لا يحدث حاشا لله. ربا مئات عشرات سنين نعيش ونتنفس هذا الربا والعياذ بالله. لما قام النظام الإسلامي ضرب بعنف ضربة كبيرة جدا قاسمة البنوك وربا البنوك، والداهية الكبرى أن أتوا بشيخ عليه عمامة كبيرة ويقول أتحدى أن تحكم البنوك ربا وما إلى ذلك. عارض بذلك شبه إجماعا لعلماء الأزهر، أو فيما نعلم أنه إجماع أن هذا ربا. فربا البنوك شركة التوظيف تقوم على أتاك الإسلامين، بعث من قياداتها إن كانوا نصابين أو كانوا صادقين، هذا لا يعنينا. إنما أنا أتكلم عن النظام ربا. فما ظنكم برب العالمين؟ هل تأذنوا بحرب؟ حرب ربنا ضربت بكرة يعني مثلا؟ هو ده الحرب؟ يعني بحرب من الله ورسولي أنا الضرب بتاعه بكنا شيء إنها حرب من الله من عند الله. هذا مثال الزلزال. ده غير بقى التلوث الحشري. التلوث الحشري، انظر الى الحشرات التي تصيب الزروع فتكون إدارة الزراعة والفلاحون وما الى ذلك بمقاومة هذه الآفات الحشرية، فتجد نسبة التسمم في هذه الأغذية التي رشت بالمبيدات تصل الى 10 أضعاف مثيلاتها في بلاد العالم. ومثل هنا موت الحشرات، أليس هذا إهلاكا وعذابا بخير الله عز وجل؟ ولكن الناس لا يشعرون. تلوث حشري، تلوث البيئة، نتيجة للرشوة، ليس دخل الرشاوي، خيارات العادم بتاع طالع يملع الجو ويتنفسه، تكون لك رئاسات ونصاب بالفشل الكلوي عياذا بالله تعالى، هذا أحد أسباب الإصابة. تلوث الجو، مخلفات المصانع، كل رئيس مجلس إدارة يقول لك أنا مالي، يريد أن أصرف هذه الفضلات، أن أصرف هذه المواد الضارة، فيصرفها في النيل ونشربها نحن. أما هذا الذي يعلم أنه ملوثة أنه يشعر لك يجيب موت البركة ده اللي البركة ده جوه منه. تلوث ليه؟ تلوث الجو، تلوث الأطعمة، أليس ذلك إهلاك من الله وعذاب من الله؟ ألم يصب الماء يصب الناس بهذا البلاء العام الفكر الكلوي والعلم الله؟ إذا بالأنعاب السرطان والمستشفيات الخاصة لهذا المرض اللعين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم منه. هذا المرض الشريف جدا، سرطان لم يكن في أسلافنا الذين ملأوا من قبل، مرض خشبيه، انه نقل تعالى في اهلاك المسلمين، لعلهم يرجعون، لعلهم يتقون. انظر مثلا الى التحكم الموظف حتى اللي بيقطعه يعني يزد يزد خلاص، هذا ايضا من العذاب. انظر الى البيع الجمعية او بيع السلع الخاصة النادرة وما الى ذلك، كيف يحتكروها، كيف يفضل هذا على هذا، تفكه ورشوته، كل ذلك من العذاب. انظر لو ان السيارتين تصادمتا مع بعض، انظر الى تصرف وسلوك قائدي هاتين السيارتين، انظر الى ماذا يحدث، هذا ايضا من عذاب الله. او يلبسكم شيئا وذيق بعضكم بعض بعض. انظر الى مسألة الاحزاب والتناقض، السيوف المشتقة في رقابنا من الصليبية، الحرب الصليبية المقبلة الشرسة جدا، واذا تكاتفت مع اليهود بهذا الشكل الفظيع الذي لم نرى له مثيلا فيما مضى من الازمان، تكاتف هو خير كما قال الله، بعضهم اولياء بعض، بعضهم اولياء بعض، هم كتب. حدث هذا على أوضح ما يكون في هذا الزمان. ومع ذلك انظر إلى الاختلاف الآن على مستوى البلد، الأحزاب، المؤسسات المختلفة، النقابات، كل نقابة تقول أنا وأنا وأنتم وأنتم، ده على مستوى الشعب. وانظر إلى مستوى الجماعات الإسلامية الذين هم في معسكر واحد، وإذا ظلموا سيضربوا ضربة واحدة. يعني انظر إلى التناحر الموجود بين الفرق والطوائف الإسلامية الآن. انظر الى هذا، او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. عذاب بكل انواع العذاب نتعرض له. الزلزال مجرد عذاب يعم الجميع في وقت واحد وفهمه الجميع. لكن هل استعانوا به؟ هل عادوا؟ كلا القليل جدا ممن اتعظ بهذا العذاب. فأنواع الإلاتات الحاصلة اليوم يعني لا أستطيع أن آتيكم بحصر كامل لها، وإنما فقط استدللت ببعض الأنواع كما قلنا في الأسبوع الماضي. مثلا انظر إلى تلوث رؤوس الأسماك بهذا الفيروس القاتل الضار، انظر إلى أوبئة الإيد وأيضا في الطريق لا إله إلا الله، أوبئة فتاكة وصواعين لا حصر لها تحدث. ده بمستوى الجسد اللي هو على الألم الجسدي. نتكلمنا عن اللذة والألم، واللذة ضاعت أطعمة عدت لها طعام إن الله وإن الله رجعون، اللذة ضاعت البركة بتاعتها نحقت قلت. كذلك الألم الجسدية كذلك تجد من الألم النفسية ما هو أدهى وأمر، عندما يسلط عليك عدوك ويأخذ ما في يدك أو بعض ما في يدك، عندما يسلط عليك المجرمون هذا التصريح عذاب شديد، عذاب نفسي بغض النظر عن العذاب البدني، تشعر انك مهان، انك مهان وانك في حالة ذل شديد لغير الله، هذا من عذاب الله، هذا من العذاب، عذاب نفسي اللي هو يسميه نفس الوهمي، لانه لا قيمة لك عند كتاب مثلا الا بما يمضي اهواءه، لا قيمة لك عند اكثر الناس، فانت في عذاب في عذاب، لا قيمة لك عند الجيران، عذاب لا نستطيع ان نخيه نتعرض له الآن. كل ذلك بسوء من معاصي وبسوء ما صدر منا، فلا بد صدر منا قلت لكم ان اوله الرضا، اوله الرضا بعد اي شيء، بعد ان الغيت شريعة الله وقتلت شريعة نابليون ومن على شاكلته، الغيت شريعة الملك الواحد القهار رب الناس ملك الناس اله الناس وحكمت شريعة المسلمين. واذا يعني لو نقضنا الحكم ما هو العذاب المترتب فنرى ذلك في الاحاديث الصحيحة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، والحكم بغير ما أنزل الله. انظر الذي يحدث في الموالد، ولقد تحدثنا عنه طويلا، هذا الشرك الإيمان بالجهل، الزلزال حدث ومع ذلك محسن كما هو عبادة لغير الله ليل نهار، وتحرس بقوة الدولة ليل نهار، ولسه مش خايفين من الجلاس رب العالمين، يشتم ليل نهار، يشتم في بلاد يقال إنها إسلام، يشتم لأن الشرك بالله شتيمة لله. الملك يشتم، الملك الحق يشتم على أرضه ليل نهار. ذلك المسمى بوسل التشطيشي التي فقرت مئذاته هو أقرب وسل لهذا الملك، ومع ذلك الناس لم يرجعوا حتى الآن، لم يرجعوا، لم يستعبوا، يعني التشطيش ما قدرش يحوز المادة ولا بتاع الجزء فوق رأسيه ولا فوق تحت. طب يعني سبحان الله العظيم، الناس لا يتضرعون ولا يضرعون ولا يفهمون، في عنا يصدفون كما سنرى في الآيات والأحاديث. فأنواع الصوت كانت من أحدث ولا حرج، أولا الغناء واتخاذ القينات والمعازف والأحاديث فيها وشار القذف والمسخ، والأحاديث صحيح إذا اتخذت القينات والمعازف وشربت القذف أو استقلت الخمور، هذا يحدث حدث قوة الدولة تحمي محلات الخمور، محلات الخمور هذا حدث، والقينات المغنيات المجرمات الساترات، وقد علمت هنا وسط يعني لا نتخيل انها تصل الى ما هو ادى وامر مما هو حادث الان. اذا كنت دي الوعود دي حصلت، يعني توعد الله عز وجل ان يحدث بنا كذا وكذا وكذا ان فعلنا كذا وكذا، كذا لم فعلناه من ضمن ده اتخاذ القينات والمغنيات واستحلال الخمور والمعازف وما الى ذلك. والداهية الأدهى وأمر أنك تجري شيوخا في أبيه أيضا للتبرير، بل يهدمون الجماعات الإسلامية على أنهم سوداويون المزاج، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا؟ لأنهم حرموا ما أحرم وحرم الله. الله تبارك وتعالى حرم المعاش وحرم الغناء المحرم. هذه أحاديث هناك من الآيات، ومن أراد أن يراجع فليراجع كتاب إغاثة اللسان لابن القيم رحمه الله، والحديث طويل جدا في هذا. يعني لو ظللنا نتحدث لكم اشرح سنن الله عز وجل في ايلاف المسلمين ما يتعلق باتخاذ القينات والمعازف واستحياء الخمور او شرب الخمور كما جاء في الايه، لكفانا بذلك ان يكون ذلك سببا لهذه الاهلاكات والعذاب المتنوع الذي يصاب به ليل نهار. في الاسره الواحده لا تجد برا للوالدين، ولا تجد ادبا بين الولد وامه وبين الولد واخته، فعلى مستوى العائله لا تجد صله للارحام الا فيما رحم ربي، على مستوى الناس تجد التعامل سيئا جدا بخلق سيء مع الجيران. على مستوى البغض اذا ظن الناس بالدينار والدرهم سنرى ذلك. موضوع من اوسع ما يطول وسترون ان شاء الله. سترون باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذه الايات الكريمه. اولا ما يتعلق بهذا الزلزال حتى ان شاء الله نريد ونرجو من الله تعالى ان نستفيد. فكما جاء في سوره المؤمنون بفضل الله عز وجل يتحدث سبحانه وتعالى يكلم سبحانه وتعالى يكلم سبحانه وتعالى في كلامه العظيم في كتابه العظيم يخبرنا عما كان من شأن قريش ومن على شاكلتهم الى يوم الدين ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعوا ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعوا بسنة الله كما قلنا ان الله طلب تعالى يأخذ العذاب. ليه يأخذ بالعذاب؟ لماذا؟ لما يأخذ الله تعالى الناس بالعذاب؟ برحمته. لماذا؟ لعلهم ان يستكينوا، لعلهم ان يسألوا يرجعوا، لعلهم ان يتضرعوا فيما استكانوا لربهم وما يتضرعوا. انظر الله طلب اخذهم بعذاب الجوع عدة سنوات حتى كان الواحد منهم لا يبحث عن الادير العاصم النتن تحت التراب حتى يأكله ببعض الماء هناك من شدة الجوع. أخذه الله تبارك وتعالى بالعذاب. لماذا؟ فما استكانوا. الله تبارك وتعالى أمرهم شرعا أن يستكينوا لمن يرضيهم لخالقهم يرازقهم من المشرع لهم لباعثهم لمجازيهم لمحاسبهم لرحمهم لمعذبهم. فما استكانوا لربهم إما يتضرعوا. ما هي الاستكانة؟ يعني السكينة والكاف والمنع السكن برضه السكينة والمسكنة والاستكانة كلها مادة واحدة تدل على ما هو ضد الحركة والاضطراب. سكون هدوء سكينة. كم السكانة؟ فالسكانة يعني لا تبدي مقاومة لشرع الملك. هذا معنى السكينة. وهذا معنى إياك نعبد. كم السكانة يا رب؟ أي كما خضعوا. وهي إياك نعبد يعني إيه؟ يعني نطيعك. نطيعك. ونطيع رسولك. والعبادة في النهاية هي الطاعة. في النهاية هي الطاعة. كم السكانة؟ أي كما خضعوا. يعني بغير محركة. بغير اضطراب. بغير مقاومة. كم السكانة يا رب؟ وما يتضرعون. ايه يتضرعون؟ الضاد والراء والعين. هذه الاحرف الثلاثة تدل على اصل واحد هو اللين. ليونة يعني. يبقى الضراعة دي ليونة. فيها ليونة. ولذلك قيل عن الضرع ضرع اللينة كل هذا الاسم. لماذا؟ لانه لين ان حلبته انزل لك الماء سائغا للشاربين. يبقى الضرع من اللينة اخذ من هذه الناس. كذلك يقولون هذا يضارع هذا. هذا الرجل يضارع هذا الرجل. يعني شرب من ضرع واحد. يعني شرب من ضرع واحد يعني في تشابه كبير جدا وفي تقارب لك هذا يضارع هذا. انما الضرع يعود الى اللين. الاصل فيه انه اللين. المطلوب منا عندنا يجلزلنا الله عز وجل ان نستكين اي نخضع. اين شريعة الله؟ ان نلتف حول العلماء. اين شريعة الله؟ اين اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا المطلوب منا. هذه استكان نخضع. ونتضرع ويفسر الايات في كتابه العظيم ولعلهم يرجعون. وفي سوره الانبياء وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون. هذه لا معنى. كذلك في سوره الروم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بعض الذي عملوا شويه بس. انما الوعيد اللي قاله الرسول عليه الصلاه والسلام كما نراه في هذه الاحاديث الصحيحه ولكن مش حاصل كله مش حاصل كله. طب جزء منه ليه؟ بعد الذي عمل بسنة الله ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. وبعد الذي عملوا لعلهم يرجعون برحمة الله لعل احنا نرجع لربنا سبحانه وتعالى. لعل واحد لعل الفترة القادمة قد لا يشتمع لك الاسلام مع الدم. الحروب الصليبية الشرسة المسلطة علينا من كل عدد وفوق. يقول لك يا اخي الوعيد فين الفقر ومش الفقر؟ في ناس مصيبة كتير قوي. يا سلام. نحن نعيش على الديون. وعلى القلب الصليبي. يعني لم نرجع الى ربنا. لما اصبنا بالفقر فازددنا كفرا بان والينا من والينا الكافرين. وخضعنا لهم وسجدنا وركعنا لهم بإذن الله. فانا لله وانا اليه راجعون. فنرى ذلك في ايات واضحات. وسبحان الله العظيم. يقول ان الذين كفروا بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك لما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون بس معقد ايام يعني تفسير اللي قبله. كانوا لا يتناهون يعني هو هذا لان هذا ذلك وذلك لان هذا. لا يتناهون مش لا ينهون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا ذلك ما كانوا يفعلوا فما كثير من يتولون الذين كفروا يعني جدا كثير من هؤلاء الناس في هذا السياق يتولون الذين كفروا الولاءهم يذهبون الى امريكا الى روسيا الى اوروبا الى كندا الاسلام بعثا من الاسلام من يحصل ايه العذاب ده ايه يتولون الذين كفروا لذلك ما قدمت لهم انفسهم ان سقط الله عليهم يعني مش حيلان الا الظلم في الدنيا وفي العذاب ايه الخالدين يبقى سقط هنا وعذاب في الاخره ده الخالدين في العذاب لان الولاء من يتولهم منكم فانه منهم لذلك ما قدمت لهم انفسهم ان سقط الله عليهم وفي العذاب ايه الخالدين ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثير منهم فاسقون سبحان الله العظيم يعني لو كانوا يؤمنون يقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله واحنا مسلمين واحنا كذا واحنا كفار ولا ايه فهم اتخذوهم اولياء لكنهم اتخذوهم اولياء كما قد علمتم اوامرهم يعني ده بالعكس ده مجرد طلبات من اوامر هم الاشخاص بس هم طلبوا الخضوع من المسلمين ذل بيت الافق سبحان الله العظيم عذاب اشد السبب اننا لم نرجع ولم نتعظ ولم نستكن ولم نتبرع كله عايز يعيش وياكل بس فاين شرع ملك الملوك الله الفرصه القادمه والعياذ بالله تعالى ان اظنه انه قد لا يجتمع للانسان الا دمه واسلامه يا اما ياخذ الاسلام ويجي دمه يا اما ياخذ دمه ويحافظ عليه السلامه ويعطي اسلامه فانا لله وانا اليه راجعون ونرضي الأمة للحكمون لأن الله تعالى بيده مقاليد الأمور سبحانه وتعالى وعز وجل كذلك في سورة السجدة ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون إيه العذاب الأدنى؟ زلزال فشل كلام سرطان إذ صداع ما بيخلصه شو بيحدث عن أنواع العذاب ده اسمه العذاب الأدنى كل ما يصيب الناس في الدنيا هو من العذاب الأدنى ما كان ومما عالى في نفوس الناس الضعفاء في العذاب الادنى ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر قبل العذاب لعلهم يرجعون برحمة الله لك لعل دون فرصة لعلهم يرجعون وما في النهاية بقى فلما اسفونا انتقمنا منهم كذلك في سورة الذكر ودع النيل عن قوم فرعون يقول تعالى وما نريهم من آية الا هي اكبر من اختها واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون بعنين عن قوم فرعون يعني لعلهم يرجعون انظر الى كلمة لا عذابا الى العذاب ده الى كثر اخلاق الدنيا ايه كي لا يغتر الناس بكلمة الانهاء في ضربة زي القوارع اللي تحدث في الكافرين هي ايضا عقوبة ونقمة ولكنها ايضا رحمة فقد يرجع بهذه القارعة بعضهم لعلهم يرجعون وربنا هيكسر شيء لما يدخلهم الجنة سبحان الله العظيم وفي سورة الأحقاف ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون كذلك في سورة الأنعام ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون إيه البأساء في الأموال الفقر كما هو الآن شراء كثيرة جدا من الناس لا تجد حتى طعام الفول إلا بعض الحبيبات من هذا الفول اللي هو مهين عند الناس صراحة كثيرة جدا من الناس تعاني معاناة شديدة جدا من الفقر ما نستهين ايه غير فتنة كي لا يكون بيلة بين الاغنياء منكم الاغنياء في نصوصية وفي تداول للمال وفي تجميع للناس عمال يزداد ويزداد حوص فنستدرجهم من حيث ما يكون المجتمع من حيث لا يعلمون ان يغني النتائج النتيجة ما دي نتيجة كبيرة هو نتيجة كبيرة ايه يزداد الفقير فقرا ويزداد الغني غنى وبالتالي تحدث الفوارق الرهيبة والطبقات نتيجتها بعض ما يحدث الان فإنا لله وإنا إليه راجعون تأخذ منهم بالبأساء والضراء البأساء في الأموال والضراء في الأجسام الأمراض يعني يبقى حدث عن بأساء الأموال أقول بائس الفقير الفقير بحدث عن البأساء في الأموال وعن الضراء في الأبدان في خلال هذه الآية لعلهم يتضرعون أن تلين قلوبهم فتثبت لله عز وجل فتأخذ الغذاء فتتبع الأمر وتنتهي عما نهى الله عنه هذا هو الصواب لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقلت العذاب للقوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيشيل من هكذا بيعمل ايه؟ بأساء والضراء في الأموال في الاقتصاد في المعايش ومن ضمنها أن تتعود على الصرف. تحصل في شقة يتوفى أن تنوي صالون والصالون مش عارف عربي والأوضة دي ايه والديكورات وتسرق من أجل هذا وتعطي الأولاد من أجل هذا وتظلم من أجل هذا وتدعو اليتيم وتظن بالدينار والدرهم من أجل هذا وهكذا وتستغل وتستعمل كل وقتك من أجل هذا فتدع دينك نفسه من أجل هذا فإن الله وإن عليه راجعه كل البأساء والضراء الأعلام يتضرعوا. فذلك في سورة الأعراف وما أرسلنا في قريتهم من النبي إلا أخذنا أعذاب البأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة في العسلة بنسمعنا بقى بأساء السيئة وحتى عسلة انتقرب وبدلهم به جمن. طب دي مش لا يعني هذه مجرد إنعام ده رحمة الله دي سنة الله عز وجل حسنات وسيئة. ثم بدلنا مكان السيئة في الحسنة حتى عسوا والعفو الترك لأن حتى لو كان ما خلصت الأكل كله كل حد عنده زيادة الطعام زيادة الشراب زيادة المساكن زيادة الأولاد زيادة حتى عفوا وقالوا الله لقد كنا في بأساء ودلوقتي في سراء هتقول لي أسلم بقى وعذر الله ثم أبائنا كانوا كذلك قد مس أبائنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. فهذه أيضا في سورة الأنعام الذي سورة الأعراف كذلك نشوف بقرأ أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم أيها المسلمون أيها المسلمون مثل الذين قالوا من قبلكم مسكوا البأساء في الأمراض الضراء في الأبدان وزلزلوا في القلوب في القلوب الزلزلة في القلوب وزلزلوا حتى كل رسول الذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. بس الرسول الذين آمنوا معه نحن لسه احنا تاني في الكلام ولم نصل إلى سنة التمحيص بعد ده احنا لسه بنتعامل شبه معاملة أو بعض معاملة الكافرين والعياذ بالله تعالى. لعلنا نرجع لعلنا أن نتقي الله عز وجل لعلنا أن نتوب لعلنا أن نسيء إلى أمر الله لعلنا أن نسر إلى الله لعلنا أن نستكين إلى الله أن نتبرع إلى الله كما حدثتنا بذلك الآيات. أيضا لو نظرنا مثلا إلى قرى ثمود المر عليها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يمر عليها إلا أن يكون مسرعا باكيا فرع إبري يبكي وتباكى لماذا لكي يعتبر لكي يعتبر بهؤلاء القوم مستعد كده وانت بارد هذا انت قدام عينك تعاين وانكم تمرون عليهم مصبحين بالليل اذا تبصرون تشاهد بعينك الناس عاينت وعاطرت الزواجل ومع ذلك يجبلون الانسان ومع التلفاز وبس وبسنة الله بسنة العليم الحكيم يقدر حياة لواحد في العمارة التي قصد بها الارض ولقد علمت ان بها فسادا كبيرا فالله تعالى اعلم لا يعنيها هذا الان يقدر الله حياة لهذا الرجل ست الفاس اللي بيسمعك عامة الناس واكثر الناس ويسأل قال من هات الله لماذا برحمة الله مش على الوجه اللي عايز ده فقط لا وانما لعل الناس ان يرجعوا الى امر الله عز وجل كما قال لهم زواج ايه وشقق ايه واموال ايه ده انا كنت في القبر والحيط ده انا عايز بقى اعد للاخره اعد واستعد للرحيل استعد للقاء الله. هذا هو هذه الايه. هل تاب الناس الى رجلهم؟ هل تاب الناس؟ هل استكانوا؟ هل تبرعوا؟ كلا والفوا كلا كلا والفوا كلا ان ولاءهم على الشاء اللي هيدين الشاء او ينتج كما في جماعه الخليج ولاءهم مين وقف معه في حرب الخليج؟ جرم طرنجي ولا غيره يقف معه. مين وقف ضدهم فيها؟ يقف ضده. الولاء على اشياء دنيويه على امور مصالح دنيويه انما الولاء المفروض يكون لله ولرسوله والمؤمنين. فالايام او الازمان المقبله قاتله الثواب الا ان يشاء الله شيئا اخر فالامر بيد الله عز وجل. اسال الله تعالى ان يكرم ظنوني ولكن من خلال كما قلت لكم سابقا من خلال دراستي لهذه السنن ان الايام المقبله عصيبه خصوصا من الحديث للمسلمين الغلابه المساكين يصدون تعذيب شرك اعتداء على اراضيهم ووصلنا الى هذا الحد مش عديد لازم انا لله وانا اليه راجعون. هو الانسان اللي عامل صوته ده عامل اسد على الضعيف والمستضعف تبقى واحده في دماغه تخلص عليه تبقى واحده بس تنزل من عذاب من السماء أذيكم أيها الناس لأن العذاب السماوي سيأتينا جميعا. بعد كل مرض الزنا يقعد يقدم أخو لا يوئن له إلا حكم الله في الأذكار ويسرع. طب دلوقتي بطاقة الأذكار ليه؟ خلاصت معنا أنما مكر الله إلا لله وإنا إليه راجعون. بينما أيها الإخوة الأعزاء في قوله تبارك وتعالى في سورة الحج وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يسطون عليهم آياتنا. هذه الآية فيها العبر وفيها مثال ومثل من إخوة الصالحين الداعين إلى الله عز وجل. كسر آيات الله تخاف بالتعذير والضر والخف. إنما إذا أقول أفأولدكم بشر من ذلكم النار. الله ولا منع الزكاة إلا حدث عنه من المطر يعني المطر يقل أو تأتي المياه ملوثة. كل هذا حادث. إذا شر صدر من المسلمين فعاقبهم الله تعالى ببعض هذه العقوبات. فذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم وهو الأثر والبطل والتكاثر والتشاحن في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. رواه أبو هريرة بسند حسن وفي السلسلة الصحيحة رقم 680. ما هو داء الأمم؟ نعم ما هو الأثر؟ هذا له معنى يدل على الحدة. كذاب الأثر يعني الكذاب الحاد في كذبه شيء الحاد ولذلك المنشار كالمنشار حاد. فالأثر يعني الكذب حاد الفجور حاد الخصومة حادة. هذا الأثر هو ده اللي حاصل في المسلمين النهاردة. الأثر الشديد جدا تنفعه فيرد عليك بشدة بلهجة حادة جدا وهو يبني ذلك هو كذاب الأثر فتنتشر ذو في الناس. والبطر الكذب بطر الحق أي دفع الحق والبطر أصلا يدل على القطع. فتيجي تنصحه خلصتك القضية كلها مش بس بأسلوب الحاد في المعاملة وفي المخاطبة وإنما يسكر العين ولا يصلح. البصر هذا البصر انتشر الأمة والتكاثر والتشاحن في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغض وهو العدوان باستطالة. العدوان باستطالة هذه معاني سريعة لأجل الوقت اللي تقصيها الآن. كذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتيه في آخر الزمان خف وقذف ومسخ. إذا ظهرت المعاجف والقينات واستحلت الخمر. رواه سعد بن سعد في الطبراني. وفي الحديث الآخر لا تكون الساعة حتى يكون في آخر أمتي خسف ومسخ. رواه ابن حبان بسند حسن. إذن هذه العقوبات خسف وقذف ومسخ. ما هو المسخ؟ يجوز كثيرة أن المسخ يكون إلى قردة وخنازير. طب بقول لك مش تزيد القردة والخنازير ما أنت منتظرها تحدث إن شاء الله. هذا المتوقع. لكن هل لم يحدث مسخ حتى الآن؟ كلا لقد حدث. في زمننا هذا عد إلى كتاب إغاثة إلى كتاب أيضا لابن القيم لتعلم شيئا من هذا. ما هذا المسخ؟ الإنسان يسيء باطنه خلقه في الداخل فلا يزال في ازدياد من هذا السوء. شوف الخلق ده إن كان جبنة تشبه بحيوان جبان في الداخل بعقوبة الله. وإن كان مجرم تشبه بحيوان هكذا كالنفوس الكلبية. وإن كان غباء وبلادة تشبه بالداخل بالحمار. وإن كان وهكذا وتجد آيات عديدة تدل على هذا المعنى. فإن امتلأ قلبه بهذه الخاصة الدهينة وتشبه من داخله بالنفوس الكلبية أو النفوس الخروعية أو النفوس القردية أو النفوس الخنازيرية يعني كان دهيسا مثلا لا يغار على أنثاه ولا يغار على ابنته على ابنته وعلى اخته ولا على امه لا يغار. ان كان كذلك وجدت مدخا من شكل الخنزير على وجهه مع ان لسه قدام الناس بني ادم. انظر مثلا اوضح الامثله يتحضره الان كما حدثنا بعض البعض اخوه اسحاق شنيف كالقرد مع انه كذا كالقرد اعترض. هذا المسك واضح جدا امام الناس يعني لو مسك قرد ومسك السم المساله هتلاقي ما تمسكش انما عملها في التلفاز الشكل يبين عن المسخ. كثير جدا من الناس لا اريد ان اعين اشخاص اكبر من هذا تجد عليه مسخا بشكل الخنزير في الرجل ده كانه خنزير عليه غضب الله عليه من الله حتى الاطفال والله العظيم يرون هذا. وان كان لا يرى هذا الا ذو فراسه شديده يرى بنور الله يرى نوعا من هذا المسخ. لما يمتلئ القلب بالخلق السيء يتحول الى الظاهر ليس من الباطن فقط بل يتحول الباطن الى الظاهر. ولقد فصل ذلك ابن القيم رحمه الله وقال كلاما كثيرا فيه. هذا اذا حصل انت اذا ظهرت المعاجب والقيلات واستحلة الخبر. انظر الى المراقص والملاهي, انظر الى الشباب شو عمل ازاي, شو بيتنطط ازاي, يتلاقص كالنساء. هذا مسك انت عايز مسك اكتر من كده, هذا مسك معاك مسك. فانما تلك مسوخ ورد بس نسبة الاسلامي عن ام وجدي, فاذا ذلت لباغي فكان يعبث الفأر بتمثال الاسد كما قال الشعر. فهذا مسك, فانا لله وانا اليه راجعون. ويقول رسول صلى الله عليه وسلم سيكون رجال من امتي يأكلون الوان الطعام ويشربون الوان الشراب ويلبسون الوان الثياب ويتصدقون في الكلام فاولئك شرار امتي. رواه ابو امامه في الطبراني وفي السلسله الصحيحه 1801 في الصحيح. من هم المتصدقون؟ هم المتفيقون والرويضه. ايه المتفيق؟ يجلس يضع ساقا على اخرى تقول قول الله وقول الرسول وتقول قد درست اصول الفقه وتحدثه عن علم وعن سؤد وعن اتجاه وعن قوة نظر وبصيرة, ومع ذلك يضع ساقا على اخرى ويلغو عليه ويرفع صوته عليه ويحتكره ويبتدي يشتي بقى. اسلم يا دال سلام اللي يحدث ذا الان. المتفيقون هؤلاء يتصدقون في الكلام, ومنهم الرويضة اساسوا للناس سقطوا الناس يشتي بقى يشتي يتكلم في السياسة والحروب والسنة. يقول لك امال ايه السنة السنة لك والعقوبة للمتقين امال ايه لك العقوبة للمتقين. الرواجبة ما يعرفوا شيئا ويتحدث فيما لا علم له به. فسيكون رجال من امتي يأكلون الوان الطعام هذا حديث اليوم ويشربون الوان الشراب ويلبسون الوان الثياب ويتصدقون في الكلام فاولئك شرار امتي. نسأل الله تبارك وتعالى الا نكون منهم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اليكم هذا الحديث ولقد ذكرناه مرارا وتفصيلا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعلم, هذه روايه اذكرها على السلعه لاني ساذكر روايه الاخرى فيها زياده. اذا تبايعتم بالعلم واخذتم اجناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. طيب يعني اذا تركنا الجهاد ولا لا؟ نعم تركنا الجهاد. النتيجه ايه؟ الذل الذي يسلط علينا حصل ولا مش حصل؟ حصل. فإذا تبعتم العيلة ما هو التبايع بالعيلة؟ أن تبيع سلعة بثمن مؤجل وكذا بعد بنيت دين مثلا إلى الآجل بعد سنة ثم تشتريها وهي لن تتحرك, هي في مدبرك في محلك في المكان اللي أنت فيه لن تتحرك السلعة. ثم اشتريتها ممن بعته بعتها له اشتريتها بثمن أقل. ده تحايل. يبقى تحايل ده زي الجماعة اللي هم بيسألوا عن القرية اللي كانت حاضرة البحر. هذا يبنى اتخاذ الخيل والعياذ بالله تعالى. طيب ايه النتيجة؟ من نتيجة في هذا خلف الله عليكم ذلا. لان معناه بيديله ايه؟ بيديله 100 جنيه؟ هو بيديله اي 100 جنيه؟ هياخدها بعد سنة اكثر واكثر واكثر. سبحان الله العظيم. لانه هياخد السلعة بعد 100 جنيه. هيشتريها ليه من 70. يبقى معنى ذلك ايه؟ اللي اداله 70 النهارده ياخدها 100 بعد بكره. هذا من ده الربا فتحايل. اذا تبايعتم بالعينة وعدت مشكلة الربا ده تحايل. ده خد دعوة بني اسرائيل اهو. ابو واخد ازل نفس الخفاف. كما شفنا ايه ترك فينا منهم يتولون الذين كفروا. هذا ايضا انساق عن بني اسرائيل. لبي فما قدر كان انفسهم ان سكت الله عليهم وفي العذاب هم خالدوا. يعني اذا اهو نحن حد بني اسرائيل. يا بني اسرائيل ذكروا في الكتاب لاي هلاك. هذا من الاهداف. ان الامة تقع فيها وقعت في بني اسرائيل. ويأتي المتصدقون المتفيقون او الرؤى البيضاء هو الكلام ده كان لمين؟ لك لبني اسرائيل. لك خلاص ده بني اسرائيل مش المسلمين. طب هو ذكر ليه؟ بقى كل حجة في القرآن لكم وكل مرة في القرآن لبني اسرائيل. السرقة حرام على بني اسرائيل. هل هي حلال لكم؟ لا هو حلال بل اشد حرمة عليكم. لماذا؟ يعني مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اكثر. اه ده برضه نوع من المثل. الغباء والبلادة. لو شكل يقول لك الحمار عليه نوع من نفس الحمير. فمثل الحمير يحمل اكثر. كذلك فمثله كمثل الكلب ان تحمل على الولد او تتركه ينهز. بل اتناه اياتنا فانسلخ منها. وهذه الامور يضحناها كثيرة فيما مضى. طب انت الان من اهل القرآن ولا لا؟ انت من اهل القرآن. بعدين حملت القرآن وتعمل عمل بني اسرائيل اذا انت اهبط واسفل درجة من الحمار. ان مثلهم كمثل الحمار يحمل اكثر. لانهم حملوا التوراة ثم لم يحملوه. انت حملت القرآن ثم لم تحمله. اذا تحدث ولا حرج. فمثل اي نوع من الحيوانات اكثر ذلك وستكون اقل والعياذ بالله تعالى من هذه الصفة المذمومة. منها اذا تبعتم بالعين واخذتم اجناب البصر يبقى العجب خراسة الزراعة والانتشار لانه لو اردت لجريت هذا الوضع مثال ثانية خالص انه اذا كانت الجهاد حيث لو تركتم الجهاد يعني شغلت بشهوات الدنيا اي تجارة اي نوع من العمل في معيشة الدنيا شغلت بذلك واتبعتم جد وراه واتبع الذين ظلموا ما اعترفوا فيه وكانوا مجرمين الى رضيتم بالدار وبعد كده وتركتم الجهاد خلف الله عليكم ذلة. الرواية الثانية تقول اذا ظن الناس بالدينار والدرهم اذا ظن الناس بالدينار والدرهم والعياذ بالله تعالى يعني دي هي الزيادة وتبايعوا بالعيلة وتبعوا اجناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله ادخل الله تعالى عليهم ذلا لا يرفعوا عنهم حتى يراجعوا دينهم. فالذي اللي حادث في كشمير اللي حادث في البوسنة والهرسك اللي حادث في الفلبين اللي حادث في اريتريا اللي حادث اكثر في البلاد الاسلامية والبلاد العربية هذا الظلم الذي يحدث مش هينزع ولا يرفع حتى ترجعوا الى دينكم. ما رجعناش يجي الزلزال عذاب من عند الله بقى في الظلم اللي فات ده برضه ما رجعناش برضه ثاني ما رجعناش برضه عذاب شديد وتعمل فينا سنة الاستبدال فإنا لله وإنا إليه راجعون. الله تبارك وتعالى هو المستعان الله تبارك وتعالى هو المستعان ألا يجري علينا هذه السنة فرحمته وسعت كل شيء نتوسل اليه باسمائه الحسنى كلها الا يجري علينا مثل هذه السنن. كذلك ايها الاخوه الاعزاء في هذه الاحاديث نجد نصوصا كثيره وما هو الا بعض الاختصار. عندما نذكر الصحه مثلا مساله الصحه لما قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند مسلم اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه واتقوا الشحة فإن الشحة أهلك من كان قبلكم خل لهم على أن سفقوا دماءهم واستحلوا محارمهم. أما الرياضة جاءت السنن تقول أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. إذن الشح أهلك من كان قبلكم إذا لن يهلك الآن بالعذاب من عند الله وبأيدي العباد وبالآفات الحشرية وبالحرب البيولوجية ومن تسليط الاعداء من كل حدب وصوب ومن تسليط المجرمين في الداخل من كل هذا الهلاك اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه واتقوا الشح فان الشح اهلك من كان قبلكم. ما هو الشح؟ على وجه العجاله حرص شديد مع بخل شديد وانما هو الذي يدفع للحرص ويدفع للشح للبخل ولكن ذكرناه تفصيلا فيما بدا خصوصا تجد اصل درجات الشح قد انتشرت في قلوب الناس الان. أسوأ درجات الشح ما هي؟ إنهم أشحة على الخير. إيه أشحة على الخير يعني؟ مش بس لا يفعل الخير لهذا المنكوب لا بل يغضب على من يفعل الخير لهذا المنكوب. يعني لو هو فعل خير ولا يريد أن يحدث له خير أشحة على الخير والعياذ بالله تعالى ده أسوأ أنواع الشح. وذكر يعنيش وحريص لا ده لو لا واحد عمل بعيد الضحك يشعر بالنمط بعذاب في داخله هذا هو الشح وحضرت الأنفة الشح ونيوح شح نفسك. هل نتكلم عن الشح الآن؟ يعني عودوا إلى أمراض القلوب فلقد تحدثنا عنه طويلا والحمد لله رب العالمين. فذلك مثل في حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ابن الجراح إلى ماذا؟ إلى حضرموت فجاء هناك من الجدية ولكنه إيه؟ يعني هذا الحديث كان في ذلك رسول الله أبشروا وأمنوا ما يسركم فوالله إن الفقر أخشى عليكم. إن رسول الله خايف علينا إيه؟ خايف علينا يخشى علينا هذه الدنيا ان تسقط علينا هذه الدنيا فتنافسها كما تنافسوها فتولدها كما اهلكتها. يعني التنافس في الدنيا حاصل النهارده ولا لا؟ حاصل على اشد ما يكون التنافس. بل نريد ان نكون اخوه اعزاء افاضل يتكل بعضنا الى بعض وينظر بعضنا الى فتون مساجد ويقف بعضنا بجوار اخيه اخوه متحابين فاذا دخل المال بيننا بس حتى كل شيء لا ينتهي. لماذا؟ التنافس على ماذا؟ على الدنيا. وبعدين نتيجة التنافس الهلاك والاهلاك. اذا عملنا ولا ما عملناش؟ عملنا اللي يستوجب هذا العذاب وهذا الاهلاك. اذا نحن في هذا الاهلاك لماذا؟ حدث ولا حرف بخير ايه؟ التنافس على الدنيا كما تنافسها من كان قبلنا فانا لله وانا اليه راجعون. فوالله ان الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم ان تسقط عليكم الذله كما بسطت عليهم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم وذلك موجود في صحيح البخاري في كتاب الرقاب. كذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لأمتي الطاعون شهادة لأمتي ورحمة لهم. وأبيكم على التفهيم هذا يؤيد المعنى الذي ذكرناه في الدرس الماضي في بداية درسنا اليوم، أن العذاب يأتي بالزلزال مثلا أو بغيره على العمارة فيها الموحد وفيها المشرك، يبقى رزق على المشرك طهارة ورحمة على الموحد، إذا شهادة له الطعون شهادة لأمتي ورحمة لهم وإنكم على الكافرين. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالذات جاهدوا المشركين لأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فذلك يقول صلى الله عليه وسلم لكن تظن عروة الإسلام عروة عروة، فكلما انتقلت عروة تشبث الناصب التي تليها، فأولهن نصبا الحسن وآخرهن الصلاة. وذلك لما بدأ الناس النهاردة أول ما أدعون إلى الصلاة هو بس الحكم بأنزال الله، هو إحنا هنمنع الحكام بس، طب هل يحسن سريعة صلاة بالوسيلة؟ كلا، بل تجد كثيرا من قادة هذه الدعوة تجد في بيوتهم مخالفات ما الله أعلم بها، فلن يحكم شرع الله في بيوتنا على مثال أفراد من نفس حكم أنزال الله فإن الله لا يغيره بقوله حتى يظنها بسيطا بسيطا للتغيير، قل خلاص ينتظر الحكمات حتى تغير الكلام. لا يجب أن تحكم شرع الله في بيتك مع ملاعتك ومع عدلتك ومع عدلتك. أكثركم الآن يحتفظ بالصور في بيتك ويعلقها على الحائط، والأحاديث صحيحة صحيحة صريحة في تحريم هذه الصور، لا تضع صورة إلا طمستها. بل تجد من الإخوة من يدخل معه في هذا المسجد جريدة امتلأت بالصور ويقرأ فيها ولا حرج، فإن الله وإن الله رجل أول ما الذي ينبغي أن تعمله أول شيء أن تطمس على هذه الوجوه بقلم في المرصة صدق قلم قصد أي شيء، تطمس على الوجوه أو على الأعينين على الأقام بلغت، لأن من الذي حرم الصور رسول الله صلى الله عليه وسلم حد جاء الباء وتمسكان عن عظيم الستين مصدع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطيره أن يطع رسوله فقد أطاع الله، إنه المسألة استكام لا إله إلا الله إلى الصور المعلقة في البيوت، هذه حرم على شريعة الله. تلفاز ده تلفاز برامج الملعونة سلاح الفتاك من أسلحة الشياطين ينشر كل الرذيلة ويحارب كل الفضيلة، اللهم إلا بعض أنواع من الديكورات كده حاجة من الديكورات، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومع ذلك تترك امرأتك وتترك ابنتك تتفرج على تمثيل الزنا والدعارة، تتفرج على كل مبيقات وتتعلم وانت قاعد كأنه مفيش دم اللي بتصلي في مدى النص الصلاة وآخرهن نقدا الصلاة، يعني لما الصلاة تروح فبدا تنمو الإسلام لا شيء، فلا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة. أو هكذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني إذا الصلاة إذا آخرهن الصلاة، يعني إذا من لا يصلي ففضلش حالا من الإسلام. وهذا مدى جاي أحمد يعني ابن المبارك وتغيرهم كثير من العلماء، يعني المهم أن تارك الصلاة كافر، هذا هو المذهب الذي نتبعه لصحة الأدلة والحديث الذي كان في الأسبوع الماضي حديثا صحيحا شرعه الشيخ محمد بن عبد المقصود، نسأل الله تعالى أن يفتح علينا وعليه. ولقد بسطت كل الأدلة فلم يدع للمجادل قولا، ومع ذلك هي مسألة الأسئلة. لكن لما تيجي تقول بقى واحد يكفي تارك الصلاة كل أنت مكفرات أنت كما الخوارج، هل الإمام أحمد كما قال أمام أهل السنة والجماعة، هل الإمام أحمد هو الخوارج؟ هل أنت الصلاة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل حقني وحوالي إرهاي مكفراتي عبد الله بن مبارك؟ أكثر كثير جدا من العلماء والأكاين الإمام للرسول صلى الله عليه وسلم وكان الرسول كل لا لو إيه لو جحد يعني ترك الصلاة إلى العهد الذي هو منه الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر، فهي شو تركها جحودا، فمن ترك الزكاة جحودا فإن كافر. أما إذا أعطي الدلالة في هذا النص اللي تخصص الصلاة الموضوع فيه، فإذا الآخر شيء هو الصلاة، يعني بعد الصلاة ما في شيء ثاني. فندعو الناس الآن إلى الصلاة، إلى الصلاة لأوقاتها جماعات في بيوت الله عز وجل. الصلاة عباد الله، اتقوا الله عباد الله، لا تأمنوا مكر الله. يعني هو الزلزال ده كالترباك، هو ده السيف اللي يعلن كده عن غرفة لك الزلزال حاجة ثاني، ما فيش غير الزلزال، ما فيش شيء ثاني أبدا. سبحان الله العظيم، العذاب كثير ولقد حل بنا كثير جدا جدا من انواع العذاب، ومن الزلزال هو اظهرها، ولكن اكثر الناس لم يستكن ولم يرجع. فما الذي نقوله؟ ما الذي نفعله؟ نتوجه الى الله عز وجل، نتوجه الى الله عز وجل بقلوب متضرعه. والحديث لا تزال فيه بقيه طويله في مساله اهلاك او تعذيب المسلمين بغير نفس كامل لهم او بغير استباحة لبيضتهم فان الامة تمرض ولا تموت كما لان في الدروس المعمول. امامنا الكثير جدا في اسباب الهلاك وفي الالاك اللواقع حقيقة لعلنا ان نتوب. كل احد يسجل في نفسه. هل منكم ايها الناس قبل ان نتوزع الله تعالى بهذا الدعاء هل منكم ايها الناس من لا يزال يذهب الى وصل الحسين؟ في بعضكم لسه يروح لوصل الحسين؟ انها الوصل يعبد من دون الله في الوثن بقى سيدنا الحسين. لا ابعد عن سيدنا الحسين. سيدنا الحسين ده على الرأس والعين. يعني هذا سيد شهاد اهل الجنة هو اخوه الحسن. والذي يكرهه انا اشك في اسلامه. بل لا احكم له بالاسلام. الذي يكره الحسن ليه؟ ايكره يكره النبي كما يكره الله. فدعك الان من تحت الحسين. فنحن من اتباعه. ونحن على اثره. انه هو الشيطان يلبس على الناس دي الهم. يقولك اروح عند الحسين ونجد الحسين. لماذا؟ ابنة. يا سلام. كلا بل هو وثن. من لم يسمه وثنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني انت مش عاجبك اشهد ان محمد رسول الله. الرسول هو اللي قال اللهم اتبع قبري. والقبر ده مسطح او مسمى بالارض كده مستوى بالارض. اللي يدل علامة كده تبين انها قبر. طب اتبع قبري وثنا يقبر. كيف يتحول القبر الى وثن؟ حيث تعود انت جالس عليه. كيف تكون وثنا؟ قال لك ايه؟ اللهم اتبع قبري وثنا يقبر. فقال بعدها في نفس الحديث اشتد غضب الله. على قول يتخذ قبور انبيائهم وصالحهم مساجد. او قبور انبيائهم مساجد. يبقى اشتد غضب الله. يبقى المسجد يدل على القبر بعد 10 سنين 20 سنة يتحول هذا القبر الى وثن. كيف؟ بالبناء عليه. القبة. الضريح. المشهد. المقام. واحذروا. واحذروا كما جاء في سورة المائدة. وعطوا الله في رسوله واحذروا. في سياق ذكر الانصاب من القمر المنزل. والانصاب والازام رمس من عمل شيطان بسيروه. في هذا السياق قال واحذروا من اي شيء نحذر يا الله. احذروا من هذه الاسماء التي على غير مسمياتها. احذروا هذه التسمية من تلبيس ابليس في استحل الخمار باسم مسمينها اياه. والاحاديث انت تأتي تسرى في هذا المعنى. فقالوا انه مشهد ضريح مقام قبة. هيا ان الرسول العظيم قال الله تعالى عليه وعلى سلم خلها وثنا. لما بدا القبر وثنا يعبد. هذا الحسين وثن يعبد به الله. لا تغتر بالهالكين بالضالين المدلين. ولو جاء القران كله على اعين الناس هناك. فهذه اوثان. هذه اوثان. انك ترى هناك الاثار. ترى الدعارة. ترى الغش. ترى كل الميدي خاص. ترى كل انواع الشرك. بهذا ببركة وثن الحسين. والحسين منهم براء. فإنا لله وإنا إليه راجعون. لا يزال احدكم يذهب الى رجل بدوي من هذا البدوي. لا يعين امره الان. ان شفته في الكتب انه رجل جاسوس على المسلمين خالف عن دين الله. وسالك للصلاة ومستهزئ بدين الله والى اخره. هذا لا يعنينا. هذا كل الناس على غير ذلك. الذي يعنينا ان هذا الملك وثنية كاملة. بكل الاوصاف التي هي على الوثنية. هل ما زلتم تروحوا للسيدة زينب؟ والسيدة زينب براء براءها الله عز وجل. هذه اوثان. هو لم امن بالجد ايها الناس افيقوا قبل ان تغتالوا من فوقكم او تغتالوا من تحت ارجلكم. نعوذ بالله ان يحدث هذا. مسألة سهلة. كلنا لابد ان ندعو الى الله. الظهر المسجد يعني هنا حتى الان في مسألة الاوقاف يعني عدة اشهر على الاقل. عندما يبث في هذا القرار قرار الضم. يعني اتنظم الاسلة جماعة اوثار السنوان ده من الشرعيات كتفاهم الان وتعاضدان اتخاذ كل طرق ان شاء الله لن يضم مسجد المساجد من جمعيتين باذن الله تعالى. لكن العقيل غزة المحنين او متحنس هكذا تحل الامور. الامور لا تحل هكذا. بل استقبل الناس معك. اجعل الناس في صفك. فالفتنة الكبيرة والحرب الصليبية شديدة. يجب ان نتكاتف جميعا. يجب ان نتكاتف جميعا وان يتوب كل مسلم. يجب ان يتوب كعب من الزلزال. هقوله بس. ما الزلزال هذا الناس يزيل. قبل ما خلص علينا. كل مسلم في اي جهاز من اجهزة الدولة. في الجيش في الامن في اي عمل. موظف غير موظف. كل مسلم يعود ويتوب الى الله. وكل من يؤدي دوره في عمله. وهذا المرحلة القادمة عصيبة جدا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أتصلون الجماعات في المساجد قليل جدا من الناس. فماذا نقول أيها الأخوة الأعزاء؟ ماذا نقول أكثر من هذا إلى الله المستكبر؟ اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم والنجاة من كل إثم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين. اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين. اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين. اللهم إن لم تهديهم فاقض عليهم. اللهم أهلكهم بأنفسهم. اللهم أشغلهم بأنفسهم. اللهم إن لم تهديهم تسلط الظالمين بعضهم على بعض وأخرج الموحدين من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك يواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدلا فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وجلاء همنا وغمنا وذهاب حلمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بوجهك أن نقتل من فوقنا ونعوذ بوجهك أن نغتال من تحت أرجلنا. اللهم لا تقتلنا بسخطك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من الهجم. اللهم إنا نعوذ بك من الهجم. اللهم إنا نعوذ بك من الهجم. اللهم إنا نعوذ بك من الهجم ونعوذ بك من التردي ونعوذ بك من التردي ومن الغلق والخلق. نعوذ بك أن نموت في سبيلك مجبرين ونعوذ بك أن نموت لذيذين. نعوذ بك أن نموت في سبيلك مجبرين ونعوذ بك أن نموت لذيذين. احماك بالموحدين احماك بالمجاهدين نصرة لأهل البيت والهركة. اعف عنا وعنهم واغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم اجعل الدولة لهم لقد احاط بهم اعداؤهم من الكاثوليك والارثوذكس وخذ لهم المسلمون. ونخشى ان نكون قد اخذتنا يا رب او قد نويت ان تاخذنا يا رب بخذلاننا لهم. لقد علمنا موقفهم فما اخذ لهم حكام المسلمين. نخشى عقوبتك بذلك فلا تهزم بذلك. اجعل الدولة لهم يا رب العالمين. اللهم اجعل الدولة لهم نجعل الدائرة على عدوهم. اللهم سلط الزلازل على عدوهم. اللهم سلط الصليبيين على اليهوديين. اللهم سلط بعضهم على بعض. اللهم اكفهم بالآفات المهلكة. اعد اليهم الزلازل المدمرة. اللهم رد عليهم الزلازل المدمرة. اللهم اعذل لهذه الأمة بأمر رشد يعز في أهل طاعتك ويذل في أهل معصيتك. اللهم اجعل الزلازل تحت أسلام السربيين واجعلها تحت أسلام الكاثوليك واجعلها من تحت أسلام اليهود. احماك بالمجاهدين احماك بالمعذبين احماك بالمعذبين احماك بالمعذبين احماك بالمعذبين احماك بمن انتهكت اعراض نسائهم احماك بمن انتهكت اعراضهم وتوسل باعمارهم اليك. ان تجعل الدائرة للموحدين ان تجعل الدائرة للموحدين وان تجعل الدائرة على الكافرين. اللهم اعلم بتحرير المسجد الاسير. اللهم اعلم بتحرير المسجد الاقصى الاسير. واغفر اللهم سهالة لنا هناك. قدس ارواحنا بغراس بما الى هناك. نعوذ بك من الهدم ونرجى منك شهادة عند المسجد الأقصى. اللهم لا تخذلنا بعذابك، واعف عنا قبل ذلك، وهيئ لنا شهادة في سبيلك، قدس بها أرواحنا عندك بأن نقتل في سبيلك عند المسجد الأقصى الأخير. اللهم لا تسلط علينا عدونا ممن قدمت لهم القدرة والأسباب والقوى الجبارة، فأنت جبار السماوات والأرض، بيدك الأمر كله، فالأمر أمرك والموت موتك والقدر قدرك. يحماك بأجسام تسيعة أطرافها، يحماك بنساء أهزجت أعراضها، يحماك بموحدين مخلصين قتلوا في سبيلك وعزموا تعذيبا كبيرا. ارجع نفسك وغضبك عن المسلمين، يسلك للمجاهدين في تسليم، يسلك للمجاهدين المعذبين المبتلين في نصر الدين وفي اريتريا وفي اذربيجان وفي الجمهوريات الاسلاميه وفي اباظيا وفي كل بلاد الموحدين. رحماك رحماك، بقدرتك اثق هذه الامه، بقدرتك انعش هذه الامه، بقدرتك ايقظ هذه الامه، برحمتك لا تسلط عليها. من لا يستبيح من لا يستبيح بلدتها ومن يهلكها، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. غير لهذه الامه امر رشد يعز في اهل طاعتك ويذل في اهل معصيتك. نعوذ بك من جهد البلاء، نعوذ بك من جهد البلاء، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء، وايضا ودرك الشقاء وشماتة الاعداء وسوء القضاء، وسوء القضاء. يا ارحم الراحمين عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم، يغفر الله لكم.